هذا المبنى اللي شكله أقرب للمستودع يحتوي على أكثر من 100 مليون دولار. المبنى هذا هو مركز توزيع الكاش في مدينة لوس أنجلوس، وبشكل يومي تدخل وتطلع منه الشاحنات المدرعة اللي تنقل الكاش هذا من وإلى البنوك. الشاحنات المدرعة هذه يكون عليها حراس مسلحين، وحتى سواقينها يكونون مسلحين، لكن رجل واحد راح يراقب ويفكر ويخطط عشان يسرق هالمبنى، وراح يكون عصابة من 6 أشخاص. والعجيب أن الستة هذيلا كلهم ما لهم أي سوابق إجرامية ولا سرقوا أي شيء في حياتهم قبل هالعملية. فتخيل أنت تتحول من شخص عادي نظيف على طول إلى حرامي يسرق عشرات الملايين، ما في أي تدرج. ورغم الخطة المحكمة اللي حطوها والتنفيذ الذكي والدقيق للعملية، لكن في النهاية هذه القطعة البلاستيكية الصغيرة اللي تركوها وراهم بالغلط راح تكون السبب في أن كل شيء ينقلب عليهم. إذا تريدون تعرفون سر القطعة هذه فتابعوا القصة للنهاية. السلام عليكم، معكم بدر. في الفيديو الماضي رويتكم هذا الصندوق اللي وصلني، وقلت لكم ان في اطلاق ضخم جاي للشرق الاوسط، وقبل كم يوم انكشف عن هالشيء في بوليفارد الرياض، واللي هو تطبيق يانجو بلاي، التطبيق السوبر ترفيهي الاول من نوعه في الشرق الاوسط. يانجو بلاي انطلق تحت شعار شغل كل شيء، افلام ومسلسلات وموسيقى والعاب، مجمعي لك كل شيء في مكان واحد. والشيء الرهيب انك تقدر تجرب وتستخدم تطبيق يانجو بلاي مجانا لمدة شهرين من الرابط اللي تحت. يانجو بلاي يرضي كل الأذواق، تريد محتوى عربي موجود، تريد أجنبي موجود، تركي موجود، حتى أنمي موجود، تريد تاخذ راحة وتسمع موسيقى شوي موجود، تريد تروح وتاخذ استراحة وتلعب شوي بعد موجود، منصة تجمع لك كل شيء. وفوق هذا يانجو بلاي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، عندك مساعدتك الشخصية ياسمينة اللي تقدر تسولف وياها وتسألها عن أي شيء يخطر في بالك. يانجو بلاي متوفر على الأندرويد والآي أو إس والسمارت تي، وتقدر باشتراك واحد تدخل كل العائلة، يسمح لك ب4 مستخدمين. وإذا دخلت من الرابط اللي تحت راح تحصل اشتراك مجاني لمدة 60 يوم، تقدر تقعد وتجرب التطبيق على راحتك وتشوف كل شيء فيه، يعني ما خسران شيء، بس ادخل على الرابط اللي تحت وسجل وجرب واستمتع. إذا الواحد منا بغى فلوس كاش فعلى طول بيروح للبنك وبيسحب من حسابه، لكن من وين البنك يجيبون الفلوس هذه؟ كيف توصل لعندهم؟ بالعادة تكون في شركات إما خاصة أو حكومية مختصة بنقل الأموال، يعني تكون في شاحنات خاصة مدرعة فيها حراس وسائقين مسلحين ينقلون هذه الفلوس للبنوك. القصة اللي بحكي لكم إياها اليوم صارت في مدينة لوس أنجلوس في سنة 1997. واحدة من الشركات اللي كانت مختصة بنقل الأموال كانت شركة اسمها دامبار آرمورد. هذه الشركة عندها مراكز لتوزيع الفلوس الكاش في المدن، يعني يجي هذا الكاش من البنك المركزي أو الاحتياطي الفيدرالي ويتجمع في مراكز التوزيع هذه، وبعدها يتوزع على البنوك المحلية من خلال شاحنات نقل الأموال. فشركة دامبار هذه مسؤولة عن تخزين هذه الأموال وتوزيعها على البنوك. وهذا المبنى اللي ظاهر قدامكم كان واحدة من أكبر مراكز توزيع الأموال التابعة لشركة دامبار. هذا المركز كان يحتوي في اليوم الواحد على أكثر من 100 مليون دولار. الملايين هذه طبعا تطلع وتدخل من مركز التوزيع هذا بشكل يومي، ففعليا كمية الكاش اللي موجودة في هذا المكان أكبر من أي بنك محلي، حرفيا هذا مركز الكاش في المدينة. فإذا أنت حرامي وتريد تستهدف مكان تسرقه فهذا المركز بيكون الهدف المثالي، خصوصا أن الأمن على هالمركز أقل من أمن البنوك. ليش؟ لأن البنوك أماكن عامة أي حد يقدر يدخلها ويطلع منها، أما هذا المكان فمكان خاص ما يستقبل زباين أو ناس. طبعا تظل الأنظمة الأمنية موجودة والحراس موجودين، لكن القصد أن التدابير الأمنية فيه ما كانت بمستوى البنوك مع أن الفلوس اللي فيه أكثر. خلونا ناخذ جولة سريعة على المبنى. هذا شكل المبنى من برا، مبنى عادي جدا مكون من طابق واحد وشكله أشبه بالمستودع. هذه البوابة اللي تدخل منها شاحنات النقل اللي تكون محملة بالفلوس، وهذه أبواب غرف تحميل وتنزيل الفلوس، وهذا الباب الصغير هو المدخل اللي يدخلون منه الموظفين. المكان الخارجي هذا فيه كاميرا مراقبة تقدر تلف في كل الاتجاهات، لكنها الكاميرا الوحيدة اللي برا. بس لو دخلنا من الباب بنحصل ان كل الممرات والغرف اللي داخل مليانة بكاميرات المراقبة، لان المهم هو الداخل، الفلوس ما تطلع برا إلا بالشاحنات، والشاحنات أوريدي يكونون عليها حراس وسائقين مسلحين. عشان تتضح الصورة أكثر رسمت لكم هذا المخطط لداخل المبنى. هذا الباب اللي يدخلون منه الموظفين، وهذه الغرفة يسمونها غرفة الحراس، ويسمونها بعد غرفة الغداء لأن الحراس يقعدون يأكلون فيها. وداخل هذه الغرفة في غرفة أصغر يسمونها غرفة المراقبة. الغرفة هذه فيها الشاشات اللي تنقل بث الكاميرات، وبالعادة يكون في حارس قاعد يراقب هذه الشاشات على مدار 24 ساعة. بس خلوا في بالكم ان عدد الشاشات كان 4 شاشات بس، مع ان عدد الكاميرات يوصل ل 25 كاميرا. يعني الشاشات ما كانت تظهر بث كل الكاميرات في وقت واحد، كانت تنتقل ما بين الكاميرات. خلوا هالمعلومة في بالكم. نرجع للمخطط. هذه المنطقة هي منطقة تحميل وتنزيل الأموال، ومطلة مباشرة على المواقف الخارجية، ومباشرة جنب هذه المنطقة موجودة غرفة الخزينة. داخل غرفة الخزينة في عنا الخزينة الرئيسية، وهي اللي يحتفظون فيها بالكاش، وهذه الخزينة عليها باب حديدي ثخين جدا. أما المنطقة اللي برا الخزينة فيسمونها منطقة تحضير الأموال، وهي المنطقة اللي يقعدون فيها المحاسبين ويحضرون الكاش. طبعا دائما كل فلوس تحضر وتنعد، سواء قبل ما تدخل للخزينة أو لما تطلع من الخزينة عشان يتم تحميلها في الشاحنات. أعتقد بكذا صارت عندكم فكرة عن تخطيط المبنى. خلوا هذا المخطط في بالكم لأنه راح نرجع له بعدين. مثل ما قلنا المبنى ما كانت عليه أقوى وسائل الأمن والحماية، بس المشكلة اللي راح تواجه أي حرامي يفكر يسرق هالمكان إنه ما بيقدر يستكشفه ويعرف مداخله ومخارجه بسهولة، بيكون جاهل بكل التدابير الأمنية اللي موجودة فيه، ما يقدر يجي ويدخله ويشوف يمين ويسار ويروح مثلا للخزينة مثل ما نشوف في بعض البنوك اللي فيها صناديق أمانات. فالموضوع صعب لأن هذا مكان خاص. وهني راح تتفاجئون لما تعرفون إن بطل قصة اليوم، الرأس المدبر لهذه العملية، هو في الواقع الشخص عمره ما سرق أي شيء قبل. هذه بتكون أول عملية سرقة يسويها في حياته كلها. شخص في حياته ما دخل لعالم الجريمة ولا صارت له مشاكل مع الشرطة، واحد سجله نظيف، فكيف واحد مثل هذا يفكر يستهدف مكان صعب ومجهول مثل مركز توزيع الفلوس؟ يقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. الشخص هذا كان واحد من موظفين المركز، كان يشتغل فيه كحارس أمن. هذا الرجل اسمه ألان بيس، كان شخص عادي مثل ما قلنا ما له أي سوابق، لكن كونه حارس أمن كان يعرف كيف يستخدم الأسلحة والمسدسات وأجهزة الراديو والأمور هذه. مهمة ألان كانت فحص وصيانة الشاحنات اللي تدخل وتطلع بشكل يومي من المركز، يتأكد من الأقفال، يتأكد من أنظمة الأمان، وإن كل شيء في الشاحنة على أحسن ما يرام. فتخيلوا ألان كان كل يوم يشوف الملايين هذه رايحة وجاية قدامه. أحس أي شخص يشتغل في مكان مثل هذا فيها الكمية الضخمة من الفلوس بيبدأ يفكر، لو كانت عندي كل هالفلوس، لو كانت الفلوس ملكي كنت بقدر أسوي أشياء كثيرة في حياتي. أي حد يشوف هالفلوس قدامه بتخطر على باله مثل هالأفكار، لكن ألان خذها للمرحلة الثانية، كيف ممكن أخلي هذه الفلوس فعلا تصير فلوس، تصير ملكي؟ ومن هني بدت تنزرع بذور العملية في باله. واللي ساعده بعد إنه كان في شخص قريب منه شغال في نفس المركز هذا. ألان كانت عنده حبيبة، وحبيبته هذه اللي اسمها تاميكو كارنز كانت شغالة في نفس المركز، وشغلها هو إدارة أجهزة التسجيلات الأمنية، يعني الأجهزة اللي تسجل تصوير وبث الكاميرات والفيديوهات كانت تحت إدارتها. فموقعها وشغلها كان جدا مفيد لألان، ويمكن كان واحد من الأشياء الأساسية اللي خلته يعزم إنه ينفذ هالفكرة. كانت حبيبته تاميكو هذه تعرف كثير من التفاصيل الأمنية اللي يستخدمونها في مركز التوزيع، وراح تفيد ألان بشكل كبير. فبدأ ألان يفكر كيف ممكن ينفذ العملية، وبدأ يفكر في الأشخاص المناسبين عشان يشاركونه في العملية، لأنه بروحه ما بيقدر يسويها. وظل كم أسبوع والأفكار هذه قاعدة تدور في باله، لكن فجأة وهو في نص عملية التفكير هذه دخلت عليه حبيبته تاميكو وقالت له أنا انفصلت من الشغل. اللي صار إن إدارة الشركة فصلوها بسبب شكهم فيها إنها حاولت تسرق. حصلوا بعض حقائب الفلوس تم وضعها في زاوية معزولة ما تصورها الكاميرات، وشكوا فيها لأن كانت في أدلة ظرفية تخلي أصابع الاتهام تتوجه عليها. ما كانت أدلة قاطعة، كانت أدلة ظرفية بس كانت كافية عشان يفصلونها من الشغل. ما أدري هل هي فعلا حاولت تسرق بعض الفلوس ولا كانت مجرد مصادفة سيئة وهي علقت في النص. المهم من بعد ما فصلوا حبيبته من الشغل، علاقة ألان بالإدارة بدأت تصير متوترة وصارت الأنظار متوجهة عليه وبعد، وحس ألن أن الدور ممكن يكون جاي عليه مع أنه للحين ما سوى أي شيء غلط، وبدأ يحس أنه لازم يتحرك في العملية بسرعة. وأول شيء لازم يسويه هو أنه يشكل فريق لأنه مستحيل ينفذ العملية هذه بروحه، وقرر أن هذا الفريق بيكون من الناس المقربين اللي حوله. فأول شخص فتح وياه الموضوع كان أعز أصدقائه اللي كان اسمه يوجين هيل. يوجين هذا نفس الشيء ما كانت عنده أي سوابق إجرامية، سجله نظيف، وبعد كان يشتغل في نفس مهنة ألن، كان حارس أمن وعنده خبرة في استخدام الأسلحة والأمور الأمنية بشكل عام. إقناع يوجين كان سهل بالنسبة لألن لأنه كان فعليا أعز أصدقائه وكان عارف طبيعته وعارف أنه بيوافق، لكن لازم يبدأ يختار الأعضاء الثانيين بدقة أكبر، لازم يكون متأكد من طبيعة أي شخص يطلب منه ينضم لهم، لأنه لو طلب من الشخص الغلط فممكن يفضحهم. ألن كلم شخصين إضافيين، الأول كان اسمه فريدي ماكري وكان بعد حارس أمن وكان من أقدم أصدقاء ألن، يعرفون بعض من لما كان عمرهم 10 سنين، والثاني كان اسمه تيري براون، وأيوة تيري براون بعد يشتغل كحارس أمن. ألن أصلا تعرف عليه من خلال الشغل، اشتغلوا قبل مع بعض كحراس لنادي ليلي الله يعزكم. فالحين ألن محتاج يقنعهم أنهم ينضمون للعصابة وينفذون العملية وياه، فجمعهم في منطقة مواقف سيارات وبدأ يرسم على الأرض بالطباشير، رسم مخطط لمبنى مركز التوزيع وبدأ يقولهم تفاصيل خطته ومن وين بيدخلون وشو بيسوون بالضبط، وكان يتكلم بثقة وبذكاء وقاعد يشرح لهم بطريقة تبين لهم فعلا انه دارس الموضوع، ما كان واحد ماشي على الحظ. فلما الجماعة شافوا صاحبهم ألم متحمس وواثق هم بعد تحمسوا وياه وقالوا له احنا معاك، فصاروا اعضاء الفريق 4 وكلهم من الناس القريبين اللي ألن يثق فيهم بحياته حرفيا. الخطوة اللي سواها ألن بعدها كانت جريئة شوي، راح للشغل ومعاه كاميرا وبدأ يصور المكان، والحجة كانت انه قاعد ياخذ صور تذكارية وحتى اخذ صور لزملائه والمحاسبين اللي يشتغلون في غرفة الخزينة، كان كأنه قاعد يعد ملف عن كل الاشخاص والاماكن الموجودة في المركز، يريد يراوي اصحاب الصور هذه عشان تكون عندهم فكرة واضحة كيف يتحركون في المكان واماكن الكاميرات بشكل عام وحتى اشكال الاشخاص اللي ممكن يقابلونهم الموظفين. ورغم ان موضوع التصوير كان فيه شوية مخاطرة بس يظل ألن واحد من اصحاب المكان، وحتى لو حد شافه قاعد يصور ما بيقول له شيء، ممكن يسألونه ايش قاعد تسوي بس على الاغلب ما حد بيشك فيه انه قاعد يدبر لشيء. بعد ما ألن جمع كل هذه التفاصيل ودرسها رسم مخطط تفصيلي للمبنى واجتمع مرة ثانية مع أصحابه وبدأ يخبرهم كيف راح ينفذون العملية بالتفصيل. الخطة كانت كالتالي، أول شيء راح يركبون سيارتين، السيارة الأولى سيارة صالون عادية والسيارة الثانية بتكون عبارة عن شاحنة نقل صغيرة، هذه الشاحنة راح يستأجرونها، فبيركبوا الشاحنة والسيارة الصغيرة وبيوقفون السيارة الصغيرة على مسافة مش بعيدة من مركز التوزيع، وبعدها كلهم بيركبون في الشاحنة ويروحون للمركز، بيدخلون المبنى من الباب باستخدام المفتاح اللي عند ألن وبينفذون العملية في ليلة يوم الجمعة اللي هي الليلة قبل نهاية الأسبوع. هذه الليلة تكون أكثر ليلة فيها فلوس في المركز، وفي نفس الوقت تكون الليلة الأقل حراسة لأنه خلاص إجازة نهاية الأسبوع، وبعد خلال هذه الليلة يخلون باب الخزينة الحديدي مفتوح لأن المحاسبين يقعدون يحسبون الفلوس اللي جاية ويدخلونها للخزينة، ولأن كمية الفلوس ضخمة فما يقعدون كل شوي يفتحون باب الخزينة ويسكرونه، لا يخلونه مفتوح، فهالشي بعد بيساعدهم. فبعد ما يدخلون من الباب راح يتجنبون كاميرات المراقبة، ألن يعرف مواقع وزوايا كل الكاميرات، وفي بس حارس واحد بيكون مناوب في هذيك الليلة، وألن يعرف متى هذا الحارس ياكل عشاء بالضبط، فبيدخلون في الوقت اللي قاعد هذا الحارس فيه ياكل عشاء عشان يفاجئونه. وبعد ما يمسكون الحارس بيدخلون لغرفة الخزينة وهناك بيكونون المحاسبين موجودين وبيكون معاهم شخص يسمونه المراقب. المراقب هذا بعد عنده زر تحت طاولته، الزر هذا بمجرد ما يضغطه راح يطلق انذار ويستدعي الشرطة، فلازم يمسكون المراقب قبل ما تكون عنده فرصة يضغط الزر. وبعد ما يقيدون كل الموظفين الخطوة الأخيرة هي انهم يدخلون للخزينة وياخذون الفلوس ويحملونها في شاحنتهم الصغيرة، بس لازم يركزون انهم ما ياخذون اي فلوس جديدة او فلوس توها مطبوعة لان هذه الفلوس تجي في رزم وارقامها التسلسلية متابعة فسهل تعقبها، فلازم هم بس يستهدفون الفلوس القديمة وهذه نقطة مهمة. وطبعا ألن هو اللي راح يوجههم اي فلوس ياخذون واي فلوس يخلون لانه هو اللي يعرف المكان. ألن بعد ما مر على تفاصيل الخطة وبدأ يشوف الوضع بشكل واضح اكثر حس انهم راح يحتاجون عضو اضافي في المجموعة، وهني يدخل العضو الجديد اللي اسمه توماس جونسون. توماس هذا كان صديق لهم، وكان بعد نفس الشيء يشتغل في مجال الامن، كان حارس امن. وبكذا صاروا اعضاء العصابة خمسة كلهم يشتغلون في نفس المهنة، حراس امن. ألن واصحابه ظلوا كل يوم يراجعون تفاصيل الخطة، وكانوا يقعدون على المخطط ويدرسونه دراسة، ويدرسون التوقيت والحركات وكل شيء، وحتى صور الموظفين ظلوا يراجعونها لين ما حفظوا اشكالهم. وألن وضح لهم منو الحارس ومنو المحاسبين ومنو المراقب. كانوا يريدون يروحون وهم محضرين لكل شيء 100%. ألن قال لهم انهم راح يلبسون ملابس سوداء بالكامل، وبيلبسون اقنعة وقفازات بحيث انهم يخفون هوياتهم بافضل شكل ممكن، وبعد راح يشيلون وياهم اسلحة. ما كانت النية انهم يأذون اي حد، لكن بما ان الحراس مسلحين فتفكيرهم كان هم بعد لازم يكونون مسلحين احتياطا لأي طارئ، وبعد أكيد أن الموظفين بيخضعون بسهولة أكبر إذا شافوا أسلحة، بس عشان ما يضطرون يستخدمون هالأسلحة وعشان ما تصير أي تصعيدات لازم ما ينكشفون من الأساس. فواحدة من أهم الأشياء اللي تكلموا عنها بعد هي توقيت تحركاتهم مع الكاميرات. مثل ما قلت لكم في عدد كبير من الكاميرات داخل المبنى، بالتحديد 25 كاميرا، لكن غرفة المراقبة ما فيها إلا 4 شاشات. فالشاشات هذه تبدل ما بين الكاميرات، يعني الشاشة الواحدة كل فترة معينة مثلا كل 10 ثواني تبدل لبث كاميرا مختلفة، وتظل الشاشات تدور ما بين بثوث الكاميرات. فتوقيت الكاميرات هذه وتبديل البث مهم جدا، يعني مثلا لما يريدون يقطعون ممر معين لازم يكونون متأكدين ان الكاميرا اللي تراقب هالممر ما قاعدة تبث للشاشة في هاللحظة اللي بيعبرون فيها، لأن لو الحارس شافهم بيطلق الإنذار وخلاص جيم أوفر. فكانوا مستحيل يعرفون التواقيت هذه وطريقة تبديل البث بين الشاشات لو ما كانت عندهم معلومات داخلية، والمعلومات هذه طبعا جاية من وين؟ من تاميكو اللي هي حبيبة ألن، واللي مثل ما قلنا كانت حرفيا المسؤولة عن أنظمة تسجيل الكاميرات قبل ما يفصلونها من الشغل، فكانت تعرف كل هالتفاصيل. فصاروا يعرفون بالضبط التوقيت اللي كل كاميرا تكون فيه قاعدة تبث للشاشات اللي يراقبها الحارس، ويقدرون يضبطون تحركاتهم بحيث أنهم يتجنبون كل الكاميرات. تخيلوا أن ألن درب أصحابه تدريب احترافي، قاعد يوقت لهم ويحسب لهم السرعة والمسافة لكل ممر يحتاجون يعبرونه، بحيث أنهم لما يدخلون للمبنى يكونون عارفين بالضبط التوقيت والسرعة اللي يحتاجونها. كل شيء لازم يكون محسوب ودقيق. كل الأمور لهذه اللحظة كانت ماشية على أحسن ما يرام، الخطة صارت واضحة وكانوا يتدربون عليها بشكل يومي. والحين دخلنا في شهر سبتمبر سنة 1997، هذا الشهر اللي كانوا ناويين ينفذون فيه العملية، لكن ألن كان متأني، كان يريد يسوي العملية نهاية الشهر، يريد يظل يدرب أصحابه ألين ما يكونون واثقين تماما أنهم وصلوا للمستوى المطلوب. لكن بتصير مفاجأة ما كانت في الحسبان. ألن تلقى مكالمة من إدارة الشركة والخبر أنه تم فصله من الشغل ولازم يسلم مفاتيحه حالا. الخبر كان مفاجئ لألن ولخبط أوراقه بشكل كبير، بس أول شيء سواه أنه بسرعة راح ونسخ المفاتيح قبل ما يسلمها للشركة. وهني ألن حس أن العملية لازم تتم في أقرب فرصة، خلاص وقت الانتظار انتهى. فاتصل على أصحابه وقالهم راح ننفذ الخطة يوم الجمعة الجاية، واللي كان يصادف تاريخ 12 سبتمبر 1997. فالكل بدوا تحضيراتهم على طول. ألن طلب من أعز أصدقائه اللي هو يوجين إنه يستأجر الشاحنة اللي راح يستخدمونها في العملية. كانت شاحنة عادية ممكن نعتبرها يعني بحجم صغير إلى متوسط. الخطوة الثانية كانت إن ألن لازم يصنع لنفسه حجة غيابية، يعني هو عارف إنه توه انفصل من الشغل، وأكيد إن الموظفين اللي انفصلوا في الفترة الماضية بيكونون محل الشبهات وهو منهم، فكان لازم يحصل لنفسه حجة غيابية. فصاحبه يوجين قال لأن عائلته راح يسوون حفلة كبيرة وراح يكونون في ناس كثار في هالحفلة، أقارب وأصدقاء، فكل اللي عليهم أنهم يحضرون الحفلة، وفي نص الحفلة بيطلعون بالسر وينفذون العملية وبعدها يرجعون على طول. وكل الناس اللي بيكونون موجودين في الحفلة بيشهدون أنهم كانوا موجودين، خصوصا أن هذيل الناس معظمهم أقارب وأصدقاء. وصلنا ليوم تنفيذ العملية اللي هو يوم الجمعة تاريخ 12 سبتمبر 1997. ألن وأصحابه اتجمعوا في بيت يوجين وبدوا يراجعون الخطة مرة ثانية، ولما راجعوا التفاصيل حسوا أنهم محتاجين شخص إضافي وياهم، يعني هم خمسة، واحد راح يقعد عند الشاحنة وواحد ثاني بيقعد عند الحارس اللي راح يقيدونه، وراح يبقون بس ثلاثة، وممكن يكون في 3 إلى 4 موظفين في غرفة الخزينة. فألن كان يريد يكون متأكد أن عددهم أكبر أو يساوي عدد الموظفين عشان يقدرون يسيطرون على الوضع بشكل كامل. وهني يدخل العضو السادس اللي تمت إضافته للفريق حرفيا قبل 8 ساعات من العملية. هذا العضو اسمه إيريك بويد، وهو في الواقع نسيب ألن، كان متزوج أخته، فيعني كان من الأقارب وكان شخص موثوق. وبكذا صار عدد المجموعة 6. طبعا لأن إيريك ما تدرب وياهم وصعب يعرف كل التفاصيل في هذه الساعات القليلة، فمهمته راح تكون انه يقعد ويا الشاحنة. في نهاية الاجتماع ظلوا يمرون على الخطة اكثر من مرة عشان يتأكدون ان كل واحد فاهم دوره وشو بيسوي بالضبط، واتفقوا انهم خلال العملية راح ينادون بعض بالارقام، يعني رقموا انفسهم من 1 إلى 6 وكل واحد راح ينادي الثاني برقمه عشان ما حد يكشف هوياتهم، وطبعا راح تكون عندهم اجهزة راديو للتواصل. وفي النهاية اتفقوا مع بعض انه لو انمسك واحد منهم فلازم ما يتكلم، والبقية راح يهتمون بعائلته ويتأكدون انهم يعيشون حياة مرتاحة خصوصا من الناحية المادية ألين ما يطلعه من السجن. مر الوقت بسرعة وجات الساعة 10 المساء، واتجهوا 6 للحفلة اللي راح تكون حجتهم الغيابية. دخلوا الحفلة واختلطوا وسولفوا ويا الناس وخلوا حضورهم بارز في الحفلة عشان الناس يتذكرونهم. وبعدها على الساعة 11 بدوا يطلعون بالسر من الحفلة واحد ورا الثاني، وكانوا يتركون شوية وقت ما بينهم عشان ما حد يلاحظ. في النهاية 2 منهم ركبوا في سيارة صالون عادية، والأربعة الباقيين ركبوا في الشاحنة الصغيرة اللي استأجروها. ساقوا مع بعض على طول الطريق ألين ما وصلوا لمكان قريب من المركز. هذا المكان وقفوا السيارة الصغيرة، والاثنين اللي كانوا راكبين في السيارة هذه ركبوا ويا البقية في الشاحنة. السايق اللي هو العضو الجديد في الفريق راح يظل بملابسه العادية، أما 5 الباقين اللي كانوا داخل صندوق الشاحنة فبدلوا ملابسهم ولبسوا ملابس سودة بالكامل ولبسوا أقنعة وقفازات وجهزوا أسلحتهم، وعلى طول بعدها توجهوا بالشاحنة للمركز. لما وصلوا جنب المركز عرف ألن على طول ان الحظ كان حليفهم. الكاميرا الخارجية كانت موجهة على سيارة بيكب في المواقف. سيارة البيكب هذه كانت سيارة المراقب المناوب. المراقب هذا هو اللي يشرف على حركة الفلوس داخل الخزينة ويشرف على شغل المحاسبين. ألن كان يعرف هالمراقب ويعرف انه يحب سيارته بشكل مجنون وحريص عليها حرص شديد، والسيارة جديدة توه مشترنها. فكان المراقب يطلب من الحارس يوجه الكاميرا الخارجية على سيارته، لأن الكاميرا الخارجية ممكن تدور وتتحرك. فبدال ما الحارس يوجه الكاميرا على الباب يخلي الكاميرا على سيارة المراقب، وهي أصلا كاميرا واحدة برا ما في غيرها، فكان هذا من حسن حظهم. بس في كل الأحوال أصلا ألن وأصحابه كانوا عارفين توقيت ظهور الكاميرات على الشاشات، فحتى الكاميرا الخارجية هذه كانوا يقدرون يتجاوزونها بدون ما تصيدهم. بس بما أنها أصلا موجهة لمكان ثاني فهذا بعد كان خير وبركة. فبكل بساطة مشوا للباب وفتحوه بالمفتاح اللي نسخه ألن قبل ما يسلم مفاتيحه ودخلوا. والحين عاد بتكون قدامهم المهمة الأصعب واللي هي تجنب كل الكاميرات اللي داخل خصوصا في الممرات. وهني تجي فائدة التدريب اللي ظلوا يتدربون عليه طول الفترة الماضية. كانوا عارفين مواقع كل الكاميرات وعارفين الوقت اللي يحتاجون يتحركون فيه. فلما كاميرا تكون قاعدة تبث للشاشة يوقفون في مكانهم، ولما تغير هذه الكاميرا البث يتحركون مباشرة. الكاميرات هذه كانت دقيقة في التوقيت، النظام يبدل البث كل عدد معين من الثواني، وهذه المعلومة كانت عندهم لأن مثل ما قلنا حبيبة ألن تاميكو كانت حرفيا المسؤولة عن الأنظمة هذه قبل ما تنفصل من الشغل. فالحين لو رجعنا للمخطط اللي رويتكم يا قبل، العصابة دخلوا من هذا الباب وشقوا طريقهم في الممرات وهم يتجنبون كاميرات المراقبة ألين ما وصلوا لغرفة الحراس. ومثل ما قلنا المفروض يكون في حارس واحد بس مناوب هالليلة، والساعة كانت بعد الساعة 12 بشوي، وألن كان يعرف الحارس المناوب هذيك الليلة. الحارس هذا كان دايما يقوم وياكل عشاء الساعة 12 بالضبط، فأصلا الحارس على الأغلب ما كان قاعد يراقب شاشات الكاميرات، وهذا كان احتراز إضافي من ألن وقت تنفيذ العملية، هذا كان مقصود. وفعلا اقتحموا غرفة الحارس وحصلوا الحارس قاعد ياكل فمسكوه وقيدوه على طول. فيعني حتى ما كانوا يحتاجون يتجنبون كاميرات المراقبة من الأساس، لأن الحارس قاعد ياكل ما كان قاعد يراقب الشاشات. فهذه بروحها كانت فطنة ذكية من ألن، وما كان بيقدر يسويها لو ما كان عارف طبايع الحراس لأنه اشتغل وياهم وعاشرهم طول السنين الماضية. المهم بعد ما قيدوا الحارس أخذوا منه مسدسة، وألن على طول بعد أخذ منه مفاتيح غرفة الخزينة. وبعدها راح ألن لغرفة المراقبة الصغيرة اللي فيها الشاشات الأربع وتأكد من عدد الموظفين اللي موجودين في غرفة الخزينة. الغرفة كان فيها محاسبتين ومعاهم المراقب، الباب. في هذه اللحظة مع أن كل شيء كان ماشي تمام ووفق الخطة، لكن مهما خططت دائما بتصير أشياء خارج إرادتك. اللي صار في هذه اللحظة أن حارس ثاني دخل للمبنى. الحارس هذا كان من سواقين الشاحنات، والمفروض أن سواقين الشاحنات ما يدخلون المبنى في هالوقت. المفروض خلاص تسليم الشاحنات انتهى وكل السواقين راحوا بيوتهم. وطبعا مثل ما قلنا السواقين هذيلا كانوا حراس، يعني كانوا مسلحين، فهذه كانت مفاجأة محسوبة. بسرعة ألن واحد من أصحابه طلعوا عشان يواجهون السايق ويمسكونه، ولحسن حظهم السايق هذا ما كان شايل سلاحه وياه في هذيك اللحظة، فقدروا يمسكونه ويقيدونه بسهولة ورموه على الأرض مع الحارس الثاني. واحد من الخمسة ظل مع الحراس المقيدين عشان يراقبهم، أما الأربعة البقية فتحركوا على طول من غرفة الحراس إلى غرفة الخزينة. ومثل ما قلنا ألن أخذ مفاتيح الغرفة من الحارس، بس قبل ما يدخلون الغرفة ألن ألقى نظرة من الزجاجة اللي محيط بالغرفة عشان يتأكد أنه ما في أي مفاجأة أو شخص إضافي موجود داخل. وفعلا كانوا بس فيه ثلاثة أشخاص، المراقب ومعاه موظفتين من المحاسبين. ألن كان عارف أن دخولهم لازم يكون خاطف وسريع، وأول شخص لازم يسيطرون عليه هو المراقب، لأن تحت طاولته في زر إنذار، لو قدر يضغط هالزر قبل ما يوصلوا له راح يجون الشرطة على طول. فأول ما فتح ألن باب الغرفة دخلوا وعلى طول وجهوا أسلحتهم للمراقب أول واحد، وأمروا يرفع يدينه وحذروا أنه ما يفكر حتى يضغط الزر. وفعلا المراقب خضع مباشرة وأبدا ما غامر بنفسه، فالحرامية قيدوه ومعاه المحاسبتين. الحرامية كانوا عنيفين شوي في تعاملهم ويا الموظفين. واحدة من المحاسبات لما مسكوها وخلوها تنبطح على الأرض بالقوة ضربت كتفها وتأذت فصرخت من الألم. فألن عشان يواسيها قالها لا تخافي يا عزيزتي، كل شيء بيكون تمام. بعدها سألوا المراقب إذا كان في أي حد أو أي موظف ثاني غيرهم في المبنى، فالمراقب قالهم لا، إحنا اللي موجودين بس. وفعلا العصابة مشطوا المبنى على السريع وتأكدوا أنه ما في حد غيرهم، وبعد ما صاروا مسيطرين على المكان انتقلوا للخطوة الأهم واللي هي طبعا سرقة الفلوس. أول شيء سووه أنهم تواصلوا بالراديو مع سواقهم اللي هو إريك وفتحوا له الباب عشان يدخل الشاحنة لمنطقة تحميل الفلوس. بس اللي صار أن إريك وهو يرجع بالشاحنة ضرب جانب الجدار، والليت الخلفي انكسر شوي وطاحت منه قطعة صغيرة، قطعة ما انتبهوا عليها الحرامية. بعدها طبعا دخلوا زينة وبدوا ياخذون الفلوس. الفلوس كانت في رزم وكانت كلها من فئة $20، وتذكروا الكلام اللي قلناه كان لازم يتجنبون الفلوس الجديدة اللي توها مطبوعة لأنها تكون مرتبة بأرقامها التسلسلية وسهل تتبعها. فكان ألن يوجههم على الرزم اللي فيها الفلوس القديمة، وكانوا ياخذون الرزم هذه ويحطونها في أكياس زبالة، وبعدها ياخذون هالأكياس ويحطونها في الشاحنة، وبسرعة قعدوا يعبون الشاحنة بأكياس الفلوس، حرفيا ملوا الشاحنة كلها. وطبعا قبل ما يروحون كان لازم يتخلصون من أي أدلة وراهم، وأهم دليل كانت تسجيلات كاميرات المراقبة. كل اللي عليهم أنهم يأخذون أجهزة وأشرطة التسجيل وخلاص بيكونون تخلصوا منها، لأن في ذاك الوقت في سنة 1997 ما كان في تخزين سحابي أو واي فاي عشان يحفظون نسخة على النت، كل التسجيلات كانت في الأشرطة، فإذا تخلصوا من الأشرطة فخلاص راحت كل التسجيلات. فحرفيا أخذوا جهاز التسجيل كله وياهم، الجهاز اللي كان في غرفة المراقبة اللي فيها الشاشات، لكن كان في جهاز تسجيل ثاني مخفي في واحد من المكاتب في المبنى. وطبعا أي حرامية ثانيين كانوا مستحيل يعرفون عن الجهاز الاحتياطي هذا، لكن مرة ثانية لأن تاميكو اللي هي حبيبة ألن كانت حرفيا هي المشرفة على هذه الأجهزة، فكانت تعرف كل هذه الأسرار، وخبرت ألن بمكان الجهاز الثاني. وفعلا ألن راح للمكتب هذا وحصل الجهاز وأخذه. فالحرامية أخذوا أجهزة التسجيل وأشرطتها وياهم وما تركوا وراهم أي أثر. الخطوة اللي بعدها كانت تخريب قفل الباب. إذا تذكرون هم دخلوا من الباب باستخدام مفتاح ألن، فعشان الشرطة ما يكتشفون أنهم دخلوا بالمفتاح راحوا خربوا قفل الباب عشان يبين كأنه مكسور، الشيء اللي المفروض يبعد الشبهات عن ألن أكثر. فالحين بعد ما خلصوا كل شيء جاء وقت الهروب، لكن كانت في مشكلة قدامهم. بسبب كمية الفلوس الضخمة اللي حملوها في الشاحنة ما بقى مكان لهم كلهم فيها، اثنين منهم ما حصلوا مكان يركبون فيه. خطتهم كانت انهم كلهم يركبون في الشاحنة وبعدها يوصلون ألن ويوجين للسيارة الصالون اللي وقفوها في مكان قريب، بس نجاح عمليتهم كان حتى أكبر من المتوقع. فالحين شو الحل؟ هل ينزلون بعض الأكياس من الشاحنة عشان يفسحون مكان للاثنين الباقين؟ المفروض ان هذا يكون اكثر حل منطقي، لكن ألن قال لا، ما راح نتخلى عن اي شيء من غنيمتنا، وسكر باب الشاحنة وقال للأربعة يروحون، وبقى هو ويوجين بروحهم. بس ألن كانت عنده فكرة. تذكرون سيارة البيكاب اللي كانت واقفة برا اللي هي سيارة المراقب؟ ألن ببساطة قرر انه ياخذها، فراح للمراقب اللي كان مقيد وطلع مفتاح السيارة من جيبه، وهو وصاحبه يوجين خذوا البيكاب وطلعوا من المكان. طبعا ما راح ياخذون السيارة هذه وياهم لأنها ممكن تكون دليل ضدهم، ممكن الشرطة يتعقبونهم من خلالها. فكل اللي كانوا يريدونه هو أنهم يوصلون لسيارتهم الصالون اللي كانت واقفة في مكان قريب من المبنى، وبدلوا السيارات وتركوا سيارة المراقبة هناك في نفس المواقف، وبكذا تكون عملية الهروب تمت بنجاح. بس العملية ككل بعدها ما خلصت. الجزء الأخير كان أنهم يرجعون للحفلة اللي طلعوا منها، الحفلة اللي راح تكون حجتهم الغيابية. فبعد ما طلعوا على طول راحوا لبيت يوجين وحطوا أسلحتهم في البيت وبدلوا ملابسهم ورجعوا لبسوا الملابس اللي كانوا لابسينها للحفلة، وطلعوا مرة ثانية بالشاحنة والسيارة وراحوا لمكان الحفلة، والفلوس كانت بعدها في الشاحنة. وصلوا مرة ثانية للحفلة على الساعة 1:30 تقريبا، يعني بعد حوالي 90 دقيقة من مغادرتهم. ولما نزلوا للحفلة وقفوا الشاحنة قدام البيت، الشاحنة اللي حرفيا فيها عشرات الملايين، ودخلوا للحفلة مرة ثانية واختلطوا ويا الناس. بعد ساعة تقريبا من خروج العصابة من مركز دانبار، الموظفين قدروا اخيرا يحررون انفسهم، وعلى طول اتصلوا بالشرطة، وجو الشرطة ومعاهم الاف بي اي طبعا، وبدوا يحققون في اللي صار. اول شيء لاحظوا المحققين لما بدوا يفحصون المكان ان قفل الباب الخارجي مكسور، لكن بعد ما فحصوه حسوا انه مجرد تمويه وتغطية، ما شافوا علامات كسر على الباب، شافوا بس القفل مكسور. وهذه كانت غلطة من ألن واصحابه، لان المحققين الحين صاروا شاكين ان الحرامية كان عندهم مفتاح للباب، واللي معناه ان احتمال كبير ان هذه عملية نفذوها اشخاص من الداخل، اشخاص يشتغلون في المكان. والاثر الثاني اللي حصلوه المحققين كان القطعة البلاستيكية اللي انكسرت من ليت السيارة لما السائق دعم في جانب الجدار وهو يدخل الشاحنة. القطعة البلاستيكية هذه ما كانت مطابقة لاي شاحنة من شاحنات الشركة، واللي معناه انها على الاغلب جاية من شاحنة العصابة. وهذا كل اللي قدروا يحصلون المحققين، المكان كان نظيف، الحرامية ما تركوا اثر وراء. بالنسبة لألن وأصحابه فاستأجروا مستودع تخزين صغير عشان يحطون فيه الفلوس ألين ما يهدى الوضع ويقدرون يقسمون الغنيمة براحتهم. إدارة شركة دانبار حسبت المبلغ المفقود ووصلوا إلى أن الرقم اللي سرقوه العصابة يوصل ل 19 مليون دولار، وتخيلوا بفلوس اليوم هذه تساوي قريب من 30 مليون دولار. فكانت هذه بدون شك في وقتها أضخم سرقة كاش في تاريخ أمريكا وعلى الأغلب العالم كله. بعدين طبعا راح تصير سرقات أضخم مثل سرقة البنك البرازيلي المجنونة اللي تكلمنا عنها في هالفيديو. وتخيلوا أن المبلغ هذا اللي سرقوه معظمه كان عبارة عن أوراق من فئة العشرين دولار، فكمية الفلوس كانت ضخمة، عشان كذا الشاحنة امتلت بسرعة. تخيلوا بعد أن من حجم المبلغ المسروق هذا السلطات الأمنية خافوا من محاولات التقليد، خافوا أن يطلعون مقلدين ويحاولون ينفذون عمليات سرقة مشابهة لمراكز توزيع الفلوس. فعشان ما يواجهون هالمشكلة قرروا أنهم ما يعلنون عن الرقم الحقيقي، فكل اللي قالوا للإعلام أن مبلغ بقيمة أكثر من مليون دولار انسرق من مركز دانبار، ما أفصحوا عن المبلغ الحقيقي. بعد ما المحققين قعدوا يدققون في تفاصيل القضية حسوا ان كل الادلة تشير الى انها عملية داخلية، يعني في شخص او عدة اشخاص من اللي نفذوا العملية كانوا يشتغلون في هالمكان. لان معرفة اللصوص بمكان اجهزة التسجيل خصوصا جهاز التسجيل الثاني اللي كان مخفي في واحدة من المكاتب يدل على هالشيء، يعني كيف اللصوص عرفوا عن هذا الجهاز لو ما كانوا هم او شخص يعرفونه يشتغل في هالمكان. وغير هذا بعد سالفة القفل المكسور اللي حسوا انه مجرد تمويه على استخدام اللصوص لمفتاح حقيقي عشان يدخلون. فاللي يسووه المحققين انهم استجوبوا كل العاملين في هذا المركز، تخيلوا انهم استجوبوا حوالي 130 شخص سواء اللي شغالين حاليا او اللي تم فصلهم خلال الفترة الماضية. وخلال الاستجواب طبقوا عليهم اختبار كشف الكذب، استخدموا الجهاز اللي يقيس نبضات القلب، وشخصين بس فشلوا في هالاختبار واللي كانوا ألن وحبيبته تاميكو. وبعد كان في دليل إضافي ضد ألن، تذكرون الموظفة اللي تأذى كتفها لما أجبروها تنبطح على الأرض؟ ألن قال لها لا تخافي يا عزيزتي كل شيء بيكون تمام. هذه الموظفة تعرفت على صوت ألن وأسلوب كلامه فكانت من الناس اللي شهدوا ضده. فالحين صار في دليلين على ألن، فشله في اختبار كشف الكذب وشهادة الموظفة. فإدارة الشركة كانوا متوقعين أن الشرطة راح يعتقلونه، لكن المحققين كانوا عارفين أن هذه الأدلة ما مو بكافية. ما كان في دليل قاطع ممكن يجرم ألن ويثبت عليه التهمة، فما كان اللي عندهم كافي عشان يعتقلونه. ومع أن تركيز المحققين خلال هذيك الفترة كان متوجه على ألن، لكن في النهاية ما قدروا يحصلون دليل قاطع ضده. وتخيلوا أن مرت سنة كاملة والقضية مفتوحة بدون أي جديد، مع أن في عدة جهات حكومية شاركت في القضية، على رأسهم شرطة لوس أنجلوس والإف بي آي وحتى الآي آر إس اللي هم مصلحة الضرائب الفيدرالية اللي تعتبر أقوى هيئة مالية في أمريكا، وتعقب الأموال حرفيا شغلتهم. لكن كل جهود الجهات هذه باءت بدون نتيجة، لدرجة أنهم في النهاية قرروا يحطون جائزة ضخمة بقيمة 250 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي لكشف منفذي العملية. السبب في الصعوبات اللي واجهوها المحققين والجهات اللي حاولت تتعقب الأموال المسروقة هو ذكاء ألن حتى بعد العملية. ألن لما قسم الفلوس على أصحابه وضح لهم أن هذه الفلوس خطيرة ولازم يكونون حذرين في إنفاقها. أغبى شيء ممكن يسوونه هو أنهم يروحون مثلا ويشترون سيارات فارهة أو قصور، أو حتى مثلا يطلعون في رحلات سياحية حول العالم. كل هذه الأشياء ممكن تجذب الأنظار عليهم، فلازم يكونون أذكياء وما ينفقون هالفلوس إلا بمقادير بسيطة على قد الحاجة، خصوصا في الفترة الحالية اللي لازال فيها التحقيق شغال بشكل قوي في القضية. واحدة من الأشياء الذكية اللي سواها ألم بعد هو أنه فتح بزنس مختص في مجال الترفيه، وكان هذا البزنس عبارة عن واجهة لغسيل أموالهم هذه عشان يقدرون يستخدمونها بشكل مريح أكثر. اللي ما يعرف كيف تتم عملية غسيل الأموال، ببساطة يجيبون الفلوس هذه اللي سرقوها ويسجلونها كفلوس دخلت عليهم من تجارتهم من البزنس مالهم أرباح، وحتى يدفعون ضرائب على هالفلوس وخلاص تكون كأنها فلوس شرعية في نظر القانون. فهذا غسيل الأموال باختصار. طبعا حتى غسيل الأموال لازم يصير بتأني وشوي شوي، ما ينفع فجأة يدخلون ملايين من تجارتهم، لا، يغسلون كل شهر مثلا عشرات الآلاف، بعدين شوي ممكن يطلعون 100,000 200,000، بس ما يقدرون يطلعون للملايين. لو طلعوا للملايين على طول راح يجذبون لأنفسهم الأنظار. فكانت العملية بطيئة لكن أهم شيء إنها آمنة، وبسبب هالحرص ظلوا العصابة متخفين عن الأنظار لمدة سنتين كاملات. سنتين والمحققين ما عارفين يجيبونهم بأي طريقة، وخلاص ألن وأصحابه حسبوا إنهم فلتوا من قبضة الأمن. لكن للأسف واحد منهم راح يتساهل ويفقد حذره ويوديهم كلهم في داهية. الواحد هذا ما كان غير يوجين، الصديق الأقرب لألن وأول واحد ضمه للفريق. يوجين حس بعد ما مرت كل هالفترة أنهم خلاص نفذوا بجلدهم، فأخذوا يا 100,000 دولار كاش من فلوس الغنيمة وراح لمكتب عقاري عشان يشتري أرض كاستثمار. لو بعد رزم الفلوس كانت بعدها مربوطة بأشرطة شركة دنبار، يعني كان خطأ غبي بمعنى الكلمة. يوجين ما حتى توقع أن صاحب المكتب العقاري بيشك في الفلوس، يحسب أن السالفة نست خلاص بعد ما مضت عليها سنتين. لكن صاحب المكتب العقاري على طول أول ما شاف الفلوس اشتغلت صفارات الإنذار في راسه، بس ما أبدأ شك هذا ليوجين. كان عارف أن في جائزة بقيمة 250 ألف دولار للشخص اللي يدل على الحرامية، فصاحب المكتب عطى يوجين أوراق شراء الأرض وخلاه يوقعها وخلى المعاملة تتم ولا كأن شي صاير. فأخذ صاحب المكتب الفلوس، وبعد ما طلع يوجين على طول اتصل بالشرطة، فجوا المحققين ومعاهم موظفين من شركة دنبار عشان يفحصون الفلوس. وبعد الفحص تأكدوا أن الأشرطة هذه اللي على الفلوس كانت فعلا ترجع ليوم السرقة، لأن الأشرطة هذه مختوم عليها تواريخ بخط صغير. فكانت التواريخ على الأشرطة هذه ترجع ل 11 و 12 سبتمبر 1997، يعني اليوم اللي انسرقت فيه الفلوس. فالحين عيون المحققين توجهت كلها على يوجين، وبدوا حتى يبحثون ويحققون في الناس اللي حوله، أقاربه وأصدقائه، واكتشفوا بسرعة إن صديق لألن اللي هم من أول كانوا شاكين فيه. فصارت عندهم لستة صغيرة بأسماء المشتبه فيهم. لاحظوا بعد لما راجعوا تحركات يوجين المالية إن يوجين كان يكتب شيكات بحساب أخته البنكي، وأخته ما كان عندها دخل كافي عشان تكتب مثل هالشيكات، فهذا كان دليل إضافي إن هذا بعد غسيل أموال. بس الدليل القاطع بيجي من هذه القطعة الحمراء، القطعة البلاستيكية اللي انكسرت من ليت الشاحنة في يوم السرقة. القطعة هذه المحققين عرفوا إنها جاية من شاحنة على الأغلب مستأجرة وقدروا يحددون نوع وموديل الشاحنة. فجمعوا سجلات التأجير من كل المحلات والشركات اللي تأجر مثل هذه الشاحنات في المنطقة، وطبعا السجلات هذه كلها ورقية ما يقدرون يبحثون على الكمبيوتر بضغطة زر مثل الحين. فقعدوا المحققين فترة وهم يراجعون كل هذه السجلات ويقارنها بلستة المشتبه فيهم اللي عندهم. ولو تذكرون قلت لكم قبل ان اللي استأجر الشاحنة كان يوجين ذات نفسه، واستأجرها بالليسن ماله اللي هي رخصة القيادة يعني. فالمحققين وهم يبحثون في سجلات التأجير حصلوا اسمه. لو بعد بحسب عقد الإيجار انه استأجر الشاحنة يوم 12 سبتمبر اللي هو يوم العملية، ورجعها يوم 13 يعني في اليوم اللي بعده. فخلاص هني صارت الأدلة ضد يوجين واضحة وقاطعة. وعلى طول بعدها المحققين راحوا له في بيته واعتقلوه وخذوه وياهم من القسم عشان يحققون وياه. ومع ان العصابة كانوا متفقين ان لو واحد منهم انمسك فلازم يسكت وما يخبر المحققين بأي شيء، واصحابه راح يهتمون بعائلته. لكن الكلام شيء والفعل شيء ثاني. شيء مختلف لما تكون فعلا تحت ضغط التحقيق والاستجواب. المحققين قالوا ليوجين ان لو ما اعترف وكشف تفاصيل العملية وكشف اصحابه فاخته راح تتورط وياه، لان يوجين كان يكتب شيكات من حسابها البنكي، فراح تتورط وتصير متهمة بالتعاون وياه في غسيل الاموال والسرقة، وهذه تهم ابدا مش بسيطة. فالحين يوجين كان قدام خيار صعب، بس في النهاية بالنسبة له العائلة قبل الاصدقاء. وفعلا اعترف يوجين بكل شيء، اعترف بدوره في العملية وكشف كيف نفذوها وفضح هويات كل أصحابه. بعدها استمرت التحقيقات لعدة أشهر، وخلال هذه الأشهر تم اعتقال الستة كلهم، وبعدها بفترة تمت محاكمتهم بتهمة السرقة وغسيل الأموال. أصحاب ألن كلهم قلبوا عليه ووجهوا له أصابع الاتهام، وشهدوا في المحكمة أنه كان الرأس المدبر للعملية وهو أقنعهم يشاركون وياه. وفعلا هذا اللي صار يعني. فألن كون القائد والمخطط للعملية انحكم بالحكم الأقوى، انحكم عليه ب24 سنة في السجن. أما أصحابه فانحكموا بأحكام أقل بكثير، انحكموا ما بين 10 إلى 12 سنة. أنا متأكد أن أكبر ندم حس فيه ألن هو ندم أنه ضم صاحبه يوجين. يعني يوجين هذا كان أعز أصحابه وكان أول شخص دخله وياه في العملية، لكن صديقه الأعز هذا طلع في النهاية أسذج واحد في الفريق، وغلطته الغبية لما أخذ الفلوس للمكتب العقاري كانت هي اللي طيحتهم. بس في جانب مشرق بالنسبة لهم. الFBI ما قدروا يستعيدون إلا 7 ملايين بس من 19 مليون دولار اللي تمت سرقتها. يعني ظل المبلغ 12 مليون دولار ما عارفين وينه. وكل أفراد العصابة قضوا محكومياتهم وطلعوا من السجن. آخر واحد كان ألن، المفروض أنه طلع السنة الماضية. والفلوس الباقية هذه 12 مليون دولار اللي ما حصلوها الFBI على الأغلب إنها لا زالت عندهم، الله أعلم وين خبوها. فرغم السنوات الطويلة اللي قضوها في السجن، لكنهم على الأقل طلعوا وهم عارفين إنهم مليونيرية. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. كالعادة إذا عجبتكم لا تنسوا زر اللايك، واللي ما مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وهذه بعد قصص رهيبة غيرها تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.